ممكن يبقى العمل صعب عليك فالإكسبكتنسي بتاعته تبقى قليلة، أو يكون سهل فالإكسبكتنسي بتاعته تكون كبيرة. ممكن قيمة العائد من العمل تكون كبيرة وممكن تكون صغيرة، والوقت المطلوب للحصول على العائد ممكن برضو يكون كبير أو صغير باختلاف العمل. لكن الامبالسيفنس مرتبطة بالشخص نفسه بغض النظر عن العمل المطلوب، ودي نقطة مهمة جدا. مؤلف الكتاب بيقول إن لولا الامبالسيفنس ما كانش هيبقى في حاجة اسمها التسويف المزمن chronic procrastination. المسوف المزمن هو الشخص اللي بيسوف في كل حاجة تقريبا، سواء كانت صعبة أو سهلة، سواء كان العائد بتاعها كبير أو صغير، وسواء كان الحصول على العائد بيتم بسرعة أو في وقت طويل. المسوف المزمن هو الشخص اللي ما بيقدرش يجبر نفسه على العمل حتى مع قرب ميعاد الديدلاين أو ميعاد الامتحان، بيفشل في إنجاز معظم الأعمال اللي بتطلب منه بسبب التسويف المستمر. الشخص المصاب بالدرجة دي من الاندفاعية الامبالسيفنس محتاج أن يحاول بشدة يزود قوة الإرادة عنده. إن شاء الله إحنا هنعرض كتاب أو أكتر عن قوة الإرادة في حلقات البرنامج القادمة. بالنظر للمعادلة إحنا محتاجين نقلل من الإمبالسيفنس عشان نزود الحافز، فالسؤال هنا هل من وسيلة لتقليل الإمبالسيفنس؟ زي ما قلنا إن الإمبالسيفنس مرتبطة بالشخص نفسه مش بالعمل اللي بيتغير من وقت للتاني، فإحنا محتاجين علاج للإمبالسيفنس على المدى البعيد والقريب. على المدى البعيد زي ما قلنا هنحتاج لزيادة قوة الإرادة وبناء عادات إيجابية تقلل من تأثير الإمبالسيفنس، وده بإذن الله هنتعرض له في كتب قادمة زي ما قلنا. على المدى القريب في حاجتين ممكن نعملهم. الأولى استخدام مؤقت للعمل لفترات قصيرة، 10 دقايق أو ربع ساعة مثلا، نفس النصيحة اللي نصحنا بيها في الحلقة اللي فاتت. سهل عليك انك تقاوم الاغراءات والمشتتات لفترة قصيرة عن فترة طويلة. بالإضافة للتايمر هنعمل حاجة اسمها قائمة المشتتات distractions list، بتحط جنبك ورقة وقلم وانت بتشتغل، واي فكرة او اقتراح يجيلك يدعوك انك تسيب الشغل ولو للحظة بتكتبه في الورقة وما تعملوش، بتكمل شغل عادي جدا لنهاية الوقت. وانت بتشتغل نفسك هتقولك ما تفتح الفيسبوك كده شوف مين عمل ايه، او بص على الواتساب يمكن حد بعت لنا رسالة مهمة، او قوم افتح التلاجة يمكن فيه قطعة جاتو ظهرت من اللاشيء ومحتاجك تاكلها. اي حاجة زي كده اكتبها في الورقة واستمر في العمل لنهاية الوقت. طبعا ما لم تكن ناس الاكل على النار في الحاله دي يفضل انك تقوم تلحق المطبخ قبل ما يولع. ميزه قائمه المشتتات انها اولا هتريحك لحظيا بانك بتطمن نفسك انك مش هتنسى تعمل الحاجه دي لو كانت مهمه فعلا، وبالتالي تقدر تكمل شغل وانت مستريح. وممكن بعد ما الوقت المحدد يخلص تكافئ نفسك بعمل الحاجات اللي انت كتبتها في قائمه المشتتات دي. ميزه كمان لقائمه المشتتات انها هتبين لك الخدعه النفسيه اللي انت بتلعبها على نفسك. بعض الحاجات اللي كتبتها وكنت حابب تقوم تعملها وانت بتشتغل هتلاقي نفسك مش مهتم بيها بعد ما خلصت شغل، مخك كان بيحاول يدور على اي مخرج للهروب من الشغل ليس الا. النقطه الثانيه اللي هتساعدنا على مواجهه الامبالسيفنس هي التغيير في البيئه المحيطه. الامبالسيفنس نقدر نعتبرها زي الحساسيه، هي مشكله عندك صحيح، لكن ممكن مكان وظروف معينه تحفز الحساسيه دي اكتر من مكان وظروف تانية وتخلي تاثيرها عليك اشد. لو مفيش حواليك مشتتات او اغراءات من الاساس ده اكيد هيقلل من ضرر الامبالسيفنس. شوف ايه اكتر حاجه بتشتتك وما تقدرش تقاوم الاستجابه ليها وحاول تعمل تغيير يجنبك التشتت منها. يعني مثلا بالنسبه لناس كتير الموبايل من اكبر المشتتات، فممكن ببساطة خلال فترة الشغل المحدد اللي قلنا عليها دي تقفل إشعارات الموبايل النوتيفيكيشنز، أو حتى تحط الموبايل نفسه في غرفة تانية خالص غير اللي انت بتشتغل فيها لو كان ده ممكن. ممكن برضو الناس والمكان اللي انت فيه يكونوا من أسباب التشتيت، وعشان كده في ناس كتير لما بتحب تشتغل بتروح أماكن زي المكتبات مثلا أو مكان هادي مخصص للشغل زي الورك سبيسز. زمان واحنا في المدرسة كان بعضنا بيفضل يذاكر في المسجد لأنه مكان هادي عموما وما فيهوش حاجات كتير تقدر تعملها غير العبادة والمذاكرة. بشكل عام حاول تشوف ايه اللي بيشغلك ويشتتك في البيئة المحيطة، وشوف ايه اللي ممكن تعمله عشان يخفف من تأثيرها السلبي عليك. دي كانت معادلة التسويف بكل عناصرها وكيفية الزيادة أو التقليل في أي عنصر من عناصرها بالشكل اللي يضمن زيادة التحفيز وبالتالي تقليل التسويف. ازاي نقدر نستفيد من المعادله دي بشكل عملي؟ شوف ايه المشروع او الشيء اللي انت بتسوف في عمله وحاول تعرف اي عنصر بالظبط من المعادله هو السبب، ممكن يكون عنصر واحد او اكتر من عنصر. طبق النصايح اللي قلناها عشان تزود او تقلل من قيمه العناصر دي زي ما شرحنا بالظبط. عشان اسهل عليكم انا عملت صوره فيها المعادله مع النصايح اللي قلناها بشكل مختصر، ممكن تطبع الصوره دي وتحطها على المكتب او تعلقها في اي مكان ملحوظ بالنسبه لك بحيث ترجع لها لما تحتاجها. هتلاقي لينك الصوره في وصف الفيديو على يوتيوب. كمان لو حابب تحمل ملف PDF صغير فيه كل الكلام اللي قلناه في الحلقه النهارده ادخل على اللينك ده intagia.com/books. هتلاقي اللينك برضو في وصف الفيديو، وكمان هتلاقي لينك لحسابي على الساوند كلاود تقدر من خلاله تحمل نسخة صوتية مسموعة من الحلقة كبديل ثالث مع المشاهدة والقراءة. أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله أشوفكم مع كتاب جديد قريبا. السلام عليكم.